يسأل الكيميائي إذا كان دهن الخنزير لا إزالة في هذا المعجون فلا يجوز. إذا ما تحلل يعني. أيوة. طيب يا شيخ المواد الغذائية؟ كذلك الجواب. جزاك الله خير. وإياك.